لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، قرة العين الحبيبة حبيبة القلب ترى ما هي؟ لكل محبوبه ولكل قرة عينه وحبيبة نفسه وقلبه، لكل إنسان ما يحبه بل ويقدمه على كل محبوب في حياته، لا يساميه ولا يساويه في هذه المكانة وتلك المنزلة غيره من المحبوبات. ولو تركتك أخي الحبيب لحظة تفكر، وتفكرين أيضا أختي في الله، ما هو أو ما هي تلك الحبيبة؟ ما حبيب قلبك؟ ما قرة عينك؟ بينك وبين نفسك حدد، والله عز وجل مطلع رقيب. هل هي أكلة تحبها، أم رحلة سفاري، أم شاليه في الساحل الشمالي، أم الجيرل فريند، أم فلوس، أم قصة شعر، أم فريق كرة تشجعه، أم الأنمي، أم حفلة لمغني يحبه، أم بيوت الرعب، أم هي المهرجانات التي انتشرت في هذه الأيام؟ ما حبيبة قلبك وما قرة عينك؟ وبالفعل لا بالكلام. تأملوا معي إخواني وأخواتي الموقف التالي لنعرف الإجابة. وقبل أن أذكر هذا الموقف أقول إن الناس تتعلق بالأشخاص بحسب أهميتهم ونفعهم وأثرهم. يعني في أحد اللقاءات مع طلاب شباب جامعة القاهرة سألوا الشباب ثلاثة أسئلة، عايزينك تقول 10 أسماء لعيبة كورة كرهم، عايزينك تقول 10 أسماء مغنيين أو مطربين نفس الكلام، طب عايزينك تقول 10 أسماء صحابة تنح معرفش يجاوب، ومش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ممكن يزيدوا على 5. طيب أنت يوم القيامة مع من تحب أن تكون؟ من أنهي الأصناف الثلاثة؟ الإنسان عايز يبقى مع مين؟ الإجابة إيه؟ بالكلام ولا بالفعل؟ ليس بالكلام. عشان كده بقول لك الناس لما بتعتني بلاعيبة الكورة أو بالممثلين والمطربين ثم تقول لهم أين عنايتكم بأصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، بل أين المحبة للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم التي ربما طغت عليها المحبة الأخرى؟ لما تذكر ليك تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هو اعتناؤك بها؟ إذا ذكرت لك الموقف التالي ليس لتسمع وتمصمص الشفاء بعده، وإنما لتستحضره دوما وتتفكر فيه وتأخذ منه العظة والعبرة. إنني أتكلم عن أعظم إنسان في هذه الدنيا، أهم وأخطر إنسان في هذا العالم، إنني أتكلم عن خير الخلق وأفضل الرسل صلى الله عليه وسلم. كيف يكون حرصك على التعرف عليه، على تفاصيل حياته، على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم؟ ثم خذ بعد هذه القاعدة، خذ الموقف. تقول عائشة رضي الله عنها، ركزوا معي في الموقف كده، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثقل تعب، اشتد به المرض. طب الإنسان من لما يبقى تعبان تجد أثر هذا التعب فيما واظب عليه الإنسان وفيما اعتنى به الإنسان. بعض الناس ممكن يترك كل حاجة ويقعد في البيت ولا كان تعبان، وبعض الناس ربما الأمر يتفاوت معه، في حاجات ممكن يسيبها وفي حاجات يعني عادي. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي كان يشغله؟ قال أصلى الناس؟ بيسأل عن الصلاة. قلنا لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، إناء كبير. قالت ففعلنا، فاغتسل فذهب لينو، يعني ليقوم، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى كان تعب إيه؟ ليس تعبا هينا ولا يسيرا. ثم أفاق فقال أصلى الناس لتاني مرة؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب. كم مرة كده؟ ثلاثة. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت عائشة والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لعشاء الآخرة أو لصلاة العشاء الآخرة. حينما تسمع هذا الموقف بما تفسر هذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة وعلى إقامة الصلاة؟ لا يفسر إلا بكلمتين، إنها قرة العين حبيبة القلب التي قال عنها وجعلت قرة عيني في الصلاة. أهم شيء في حياتك أخي الحبيب، أحب شيء إليك ما هو؟ إن الصلاة كانت أحب الأعمال إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه حب الصلاة والحرص على إقامتها في الناس، يغتسل ثلاث مرات ليقيم الصلاة. وأنا وأنت ماذا نفعل وما هو حالنا مع صلاة الفجر؟ إنها حبيبة القلب حقا. لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على مجرد الكلام حتى طبق ذلك بأفعاله، بل هذه المحاولات تبعتها محاولة أخرى ربما تكون أعجب منها. ما هي؟ لما وجد خفة من نفسه صلى الله عليه وسلم، بدأ في تحسن قليل، خرج يهادى بين رجلين تخط رجلاه الأرض. تخيل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يعني مش قادر أصلا يمشي على رجليه ومتسند على اثنين، واحد عن يميني وآخر عن يساري، حتى يصل إلى المسجد ليصلي. تخط رجلاه الأرض من شدة الوجع. فما حالي وحالك أخي وحال الأمة مع قرة العين، مع الحبيبة؟ إنهم لم يعرفوا قدرها ولذا تهاونوا بها، لم يعرفوا قدرها فنافستها محبوبات أخرى بل زادت عليها، ولم يعد لها الأولوية الكبرى والأولى والعظمى في القلب. الحبيبة أيها الحبيب رفعة في الدرجات وكثرة في الحسنات، فكل خطوة تمشيها إلى المسجد لأداء الصلاة يكتب لك بها حسنة ويحط عنك بها خطيئة وترفع بها درجة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وفي حديث آخر إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. الخطوة الواحدة أيها الحبيب بها هذه الثلاثة، يرفع لك بها درجة، يحط عنك بها خطيئة، يكتب لك بها حسنة. بل خذ مفاجأة من مفاجآت اللقاء وحديث أول مرة تسمعه في حياتك. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث ما هي إلا جرعات حب تسكب في القلوب ليزداد حب الصلاة في قلب من يحبها، وليغرس حب الصلاة في قلب من ضعف حبها في قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تطهر الرجل، يبقى الشرط الأول أنه يتوضأ فين؟ في البيت. ثم أتى المسجد يرعى الصلاة، ينتظر الصلاة، كتب له كاتباه لما الملكين أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. عايزك تفكر بقى في الحديث ده وانت طالع من بيتك كده، وبينك وبين المسجد 100 خطوة، يبقى 100 في كام؟ بكام؟ ب1000. ولسه في مفاجأة جاية. قال والقاعد يرعى الصلاة كالقانت اللي هو مديم العبادة، ويكتب من المصلين، تتكتب مصلي من امتى؟ ركز معاي، من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. من أول ما تطلع من بيتك للصلاة لحد ما ترجع يتكتب ليك ثواب مصلي عند الله عز وجل. أنا عايزك تحسبها صح، كم خطوة بينك وبين المسجد في 5 صلوات هتطلع لك قد إيه؟ ولو كانت الخطوات دي مكانها فلوس، لو كان كل خطوة مكانها جنيه، مكانها جنيه، كنت هتعمل إيه؟ هيروح يصلي في الصعيد؟ هيروح يصلي في الصعيد. لا مش هنقول في الصعيد، هتلاقي الناس بتلف، هتبقى المسجد اهو، بس هو هيجيبه منين؟ ناخدين بالكم ليه؟ عشان رصيد يزيد، هتبقى حرص عداد. طيب ايهما احب وافضل الى قلبك، الحسنات ولا الفلوس؟ مش عايزينها بالكلام، عايزينها بالفلوس. الله يرانا ويعلم ما في قلوبنا. تطبيق يا شباب ليس مجرد كلاما. لذلك خذ الهدية الثانية من هدايا اللقاء، أن هذه الحسنات ليست فقط في طريق الذهاب بل وفي العودة أيضا. هذا أحد الصحابة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال: جمع الله لك ذلك كله. يعني وانت رايح كل خطوة 10 حسنات، وكل خطوة زي ما سمعت يترفع بها درجة، وقول معايا وإيه، ويحط عنك بها سيئة ويكتب لك بها حسنة. احسب ده بقى كده وانت رايح وانت راجع كم مرة في اليوم؟ 5 مرات، يطلع لك قد ايه حسنات. ثم تذكر تلك الأشهر أو السنوات التي قصرنا فيها في الصلاة. كثير من الناس أو كثير من الشباب صلى متأخر، بعد ما بلغ مثلا فضل مفرط ومضيع للصلاة 10 سنين، كم ضيع على نفسه من الثواب ومن الحسنات. يبقى الوقت اللي بقى من عمري ومن عمرك ما عندناش وقت أصلا نضيع، احنا عايزين نعوض اللي فات، احنا عايزين نشد حيلنا شوية في السير إلى الله سبحانه وتعالى. الحبيبة قرة العين تجعلك في ضمان الله تعالى وحفظه. وانظر لحرص الناس على التأمين على حياتهم مع ما فيه من المخالفات الشرعية، فكيف يفرطون بحفظ الله وضمانه. وثيقة التأمين ربانية تجعلك في حفظ الله وفي ضمانه، إنها المحافظة على الصلاة في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 كلهم ضامن على الله، يعني ذو ضمان في ضمان الله وحفظه. ذكر منهم: رجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. لو مات يدخل الجنة، يتوفاه الله عز وجل ويدخله الجنة، أو لو عاش يرده بما نال من أجر وغنيمة. هذا أحد الصالحين من أهل الطائف، كان عابدا فاضلا، نزل إلى مكة محرما رايح يعمل عمرة هو وبعض أصحابه، فجاءوا وقد انقضت صلاة العشاء، وصلوا مكة والناس خلصت صلاة العشاء، فتقدم يصلي بهم في الحرم في المسجد الحرام، فكبر وقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة الضحى، ولما بلغ قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، شهق الرجل. فلما قرأ قول الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، سقط ميتا رحمه الله. تأمل في هذه الخاتمة، مات وهو محرم، فين مصل؟ فين؟ في المسجد الحرام. وهذه لعلها تكون أمارات على حسن الخاتمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. الحبيبة قرة العين، فرح من الله بك، اهدي قلبك ما يحتملهاش. لو انت فكرت فيها كويس وركزت معايا قوي في الحديث ده، برضو هدية من هدايا هذا اللقاء لا يعرفه كثير من المسلمين. اسمع، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ احدكم فيحسن وضوءه، مش بقى كروته وبسرعة، بالراحة كده توضى كده واستشعر ان الذي امرك بالوضوء هو الله، وان الوضوء يحط عنك الخطايا والسيئات. لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، رايح للصلاة بس، تخيل الثواب إيه، الثمرة إيه، إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. لما يكون والدك مسافر في عمر أو في حج أو في غيره، واتصل بك وأنا جاي بعد يوم بعد يومين، أنت بتقعد تعد الإيه، الأيام والساعات، اللحظة بقى اللي بتشوفه فيها، شوف لحظة الفرح دي والسعادة، هذا فرح العباد ببعضهم. فكيف يكون فرح الرب سبحانه بعبده إذا جاء إلى بيته يؤدي فريضة من فرائضه. ونحن نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أخبر أن الله يفرح فنحن نؤمن بذلك، ولكن فرحه ليس كفرحنا، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكر معي في عمل يفرح الله من أجله، عمل يفرح الله عز وجل بسببه، ازاي قلبك قوي، كيف قوي قلبك على ان تترك عملا يفرح الله عز وجل به. انا عايز اسألك، جالك قلب ازاي تتهاون بعمل يحبه الله ويفرح به، وانتقلت الى عمل يبغضه الله عز وجل وهو ترك الصلاة والتهاون فيها. الحبيبة قرة العين، صلاة من الله عليك وصلاة من الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى. تفكر معي في صلاة الله على هذه الصفوف، أي ثناء الله عز وجل عليها في الملأ الأعلى، الكبير الجليل المتعال سبحانه يثني على عباده الذين يبادرون إلى الصلاة في الصفوف الأولى ويمدحهم سبحانه وتعالى ويفرح بهم، بل أهل الصف الأول تستغفر لهم أيضا الملائكة ويستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة، يصلي يعني يدعو ويستغفر. الحبيبة قرة العين تجعلك كالملائكة متشبها بهم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة. وقال أيضا: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذه الصفوف الأولى أحبتي هي خير الصفوف. قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، لأنها قريبة من الإمام وبعيدة عن النساء، وهي صلاة من الله عليك. إن الله وملائكته يصلون على، مش بس الصفوف الأولى، على الذين يصلون الصفوف، على الذين يصلون الصفوف، وهي صلة من الله لك. قال صلى الله عليه وسلم: ومن وصل صفا وصله الله برحمته وإنعامه وعطائه وبره وتكريمه ورفعته. بل هذه الخطوات التي تمشيها إلى الصف الأول أحب الخطوات إلى الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا. يعني يصل بها صفا، يعني في إيه؟ في فرجة، في مكان فاضي فيه. وقال: وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. جهز قلبك كده معايا للهدية دي. قال صلى الله عليه وسلم: ومن سد فرجة، مين يكمل؟ لا، اللي يكمل هياخد كتاب هدية. ومن سد فرجة، ها ارفع ايد، هو ايه كمان؟ ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. انت قلت نص الإجابة. وبنى له بيتا في الجنة، كما في صحيح الترغيب والترهيب. ثواب لا يخطر على البال، لا تتخيله. يعني لو قلنا دلوقتي الناس اللي هتصلي في الصفوف الأولى في مسجد الرحمة هتاخد مفاتيح شقق جاهزة متشطبة سوبر لوكس على البحر، مسجد الرحمة هيبقى شكله ايه؟ انا عايز اقرب لك مثل اكتر، ها؟ هيصلي قدام الإمام. عايز أقول لك، أقرب لك الصورة أكتر. لما الصحابة كانوا يقولوا إيه؟ أن الذي يذهب إلى المسجد للصلاة زائر لله، وحق على المزور إيه؟ أن يكرم الزائر. وفي الحديث: من غدا إلى المسجد أو إيه؟ أو راح، أعد الله له إيه؟ نزلا. يعني نزل؟ لا، مش بيت، النزل ما يعد للضيف. طيب خلينا نقول أنت رحت لأغنى واحد وأكرم واحد، يعني هو مش غني وبخيل، ده غني وإيه؟ وكريم. هيجهز لك إيه الوليمة اللي هيجهزها لك؟ يعني أخ في السعودية بيقول لي: مرة عزموني في عزومة أمرا وبتاعه كده، فدخلت لقيتهم مجهزين مائدة حاجة صعبة قوي. قال لي، قلت له، بيقول لي حوالي، يعني يقول 40 جمل متكتف. تخيلين 40 جمل، يعني مش 40 فرخة، ده لو وليمة فيها 40 فرخة الناس هتريل لما تشوف. تخيل بقى لما يبقى، لو قلنا 40 خروف، طب لو قلت 40 جمل، طب خلينا نقول كل واحد هيحافظ على الصلوات في المسجد او على صلاة الفجر كل شهر، كل يوم يحافظ فيه على 5 صلوات في المسجد، هياخد فرخة هدية اخر اليوم كده، يجي للامام الحاج ابو هلال يقول له: ايه، بص انا اهو، علم لي. فيعلم له، هو ماشي يديله ايه؟ يديله فرخة. المسجد الرحمة عدد المصلين فيه هيبقى قد ايه؟ طب لو الفرخة دي بقت خروف، تخيلوا، وبقى هو راجع بقى من المسجد ساحب الخروف من الحبل ومروح بيه، ده ليه الخروف بتاع النهارده، وكل يوم بقى ايه؟ طب يا جماعه، احنا بنصدق ربنا، بنصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: اعد الله له نزلا في الجنه. لما انت تصلي الصلوات في المسجد، كل صلاه بنزل بوليمه، 5 صلوات 5 ولائم، في الشهر كام؟ 150. في السنه كام؟ في عمر 50 سنه كام؟ ضيعت انت كل ده بايه؟ بماتش ما يكونوا بيصلوا يتقالوا يلا الصلاة، طب بس الجون ده، طب بس خلاص ده هجمة مرتدة، ده مش عارف ايه، ايه اللي، إيه اللي الناس بتعمله ده. وبحرمش عليك ما أحل الله، حتى لو كان الإنسان بيلعب كورة، بس شوف حب الصلاة في قلبه عامل ازاي. اسمعوا معايا القصة دي كده، وشوف حب الصلاة في قلب الشاب ده حتى وهو كان بيلعب كورة. نعم، نحمل العادة القصة. شعب يا شيخ، شعب في مقتبل العمر كان يلعب كورة، لسا لسه هذه القصة جديدة، كان يلعب كورة وحس قبل الأذان بنص ساعة إنه الأذان حيأذن، قام استأذن وقف، قالوا لي باقي على الأذان نص ساعة، قال نص ساعة أنا كل تراب أبى أغتسل، تروش تحمى أتوضأ وأروح المسجد. فيقولوا يا شيخ، هذا بيقولوا أصحابه، يقولوا جاء عند طرف المرعب واتكى على السيارة، حط يده على السيارة كده شعار بنغزة في صدره، فدعم يا فلان تعال، قال له شبه، قال له شعر بنغزة في صدري، أدي لي مويه أبغى مويه، فجابوا له مويه بسرعة، جابوا له المويه قبل يرفع على فمه، بس قرور قبل يضع، قال أشهد ولا تقصى قرورة المويه الصحة الصغيرة وحاسلة يعني الشاب هذا، شوف قصته في الأخير من لسان والده ودته، يعني شيء يبكي يا شيخ. لما جاء جابوا له المويه قبل يرفع على فمه، بس قرور قبل يضع، قال أشهد ولا إله وأشهد أن محمد ما كمل القتال وزوع على قبوة السلام، نطق الشهادة وقت نوم. إيش الشاهد في القصة من لسان والده ودته؟ يعني شيء يبكي يا شيخ. لما جاء جابوا له المويه قبل يرفع على فمه، بس قرور قبل يضع، قال أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد ما كمل القتال وزوع على قبوة السلام، نطق الشهادة وقت نوم. إيش الشاهد في القصة؟ الشاهد القصة هذا إنه هذا الشاب عريس باقي له شهر بيجهز البيت، وجايبين له تصريح من زوجة أقرب من قريبته من دولة عربية، جايبين له تصريح وفرحان ووحيد أمه وأبوه، كلموني أجي عنده في البيت عشان أجهز. دخلت عليه في الغرفة وهو بملابسه الرياضية حتى شراعه، الصوت واضح ولا مش؟ يعني هو شاب كان بيلعب كوره، فقبل صلاه العصر بحوالي نص ساعه وقف كل حاجه وراح عشان يتجهز للصلاه، فبيقولوا له لسه يا فلان لسه نص ساعه، قال لهم طيب انا اغتسل وانضف نفسي من التراب وكده، وبالفعل ركن على جنب كده جنب عربيه واقفه وعايز بس يشرب شويه ميه، على ما فتح ازازه الميه كان هو واقع على الارض، وقبل ما يموت قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ده شاب وحيد وبيجهزوا الجواز بتاعه بقيله شهر ويدخل. شوف بقى لسه فيه مشروعات تانية هيقولها دلوقتي، اسمعوا كده. بقى العمي مش الشاحن في جسد، والله يا شيخ اقلب في يدي واتذكر انه كان يلعب زي الحصان تعزونا، والان جبت حامدة وبكرة انا وبكرة انت وبكرة فلان، فين ابين هذا؟ وتخشون يا شيخ تلطم فيها، تلطم في خدها، واللطم من الجاهلية. لكن الموقف كان محزن، ايش تقول له؟ تهز وتمسكه من حوائجه، تقول له قوم يا فلان انت ما انت ميت، انت دوبك تاخذ صح مو مصدق، تقول له انت دوبك قاعد تاكل معاي، انت ما انت ميت، يعني كل الواقفين اتاثروا وقالوا خبط فيه. امه لما دخلت عليه بقت تشد من هدومه كده وتقول له قوم يا فلان انت مش ميت، وعم تتكلموا اكنه فعلا لم يمت. ان الموقف فعلا مؤثر جدا، ما يتوقع احد انه يموت بهذه السرعه. تقول له انت ما انت ميت، يعني كان منظر رهيب. تقليلية ما تشعر عبشر جاهز السيارة اللي تردت من أبوك جاهزة، فين حلوك؟ كان منظر لا يستطيع أحد تحمله، لكن أصل الله العظيم أن يكون نحن الصلاة عبار لوالده وأن أحسن خادمه في المثل والآخر. أشكرك شيخ شكرا جزيلا على الصبر قيامنا في ثلاث حلقات يا أخوان، ترى هذه نهاية الدنيا، هذا مصيرنا، هذه حياتنا وهكذا تنتهي، إما لا تنتهي والعياذ بالله بسوء خاتمة تسود وجوه وتبيض وجوه، أو تكون بحسن خاتمة. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. هذه الحبيبة قرة العين، مغفرة للذنوب، زوال للهموم والكروب. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يهدينا مغفرة أخرى للذنوب: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف اللي بيجي متأخر ويضيع هذه الفرصة، يجي في الركعة الثالثة يبقى لن يؤمن مع الإمام، لأن التأمين بيبقى فين؟ في الأولى والثانية. ضيع على نفسه هذه الفرصة من فرص المغفرة. ثم إجابة لسؤالك وحاجتك حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم، قال صلى الله عليه وسلم: فقولوا آمين يجبكم الله. هذه أعظم نعمة، نعمة الهداية، فكيف لا تحب الصلاة وهي سبب لإجابة طلباتك وسبب لهداية قلبك. الحبيبة قرة العين، رفعة في الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ اللي هو الفرد ب27 درجة. يعني لو تخيلنا كده وظيفة لو عملتها في بيتك أو شغل لو عملته في بيتك هتاخد 100 درجة، ولو نزلت المصنع تحت البيت هتاخد 27، أو دي ب1000 ودي ب27000. الناس هتختار أنهي؟ أم 1000 ولا أم 27000؟ عجيب أن الناس كتير بتختار أم 1000، بتختار مدرجة. إذا صلى في بيته صلاة الفذ درجة واحدة، وإذا صلى في جماعة في المسجد ب27 درجة. الحبيب قرة العين، عصمة لك من الشيطان. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم. الذئب لما يبقى شايف قطيع من الغنم بياخد أنهي منه؟ ها؟ الشاردة اللي بعيدة، اللي بعدت عن القطيع. إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، القاصية اللي هي بعيدة والناحية اللي هي شردت بعيد. فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. بعض الناس يبعد ويبعد ويجي بعد كده يشتكي، أعمل إيه؟ الشيطان مبهدلني. ما أنت السبب، لأنك تركت الجماعة. كيف تشتكي يا من هجرت الصلاة من مكر الشيطان؟ كيف والسبب منك؟ أنت من ملكته رقبتك فقادك حيث شاء. الحبيبة قرة العين بديل عن قيام الليل لمن لم يطق القيام. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة. أبشر، شوف صلاة العشاء اللي صليناها مع بعض دي هي بمثابة قيام نصف الليل. ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. وقيام الليل من أحب الأعمال إلى الله وأحب الصلاة إلى الله بعد المكتوبة. الناس اللي بتصلي بقى في بيوتها وبيصلوش في جماعة ضيعوا على نفسهم كام ليلة قيام، كم من الأجر ضاع عليهم. شوف الرجل ده اللي مات وهو بيصلي صلاة التراويح، مات وهو ساجد. من المطمئنة وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا. وصل اللهم وسلم وبارك على أحمد وعلى آله أجمعين. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. الحبيبة قرة العين، عصمة للدم والمال. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فتارك الصلاة في دولة الإسلام لا يترك على حاله كما يظن بعض الناس، يقول لك نعمل اللي أنا عايزه. لا، لو أن الشريعة طبقت فإن الإمام يأتي بهؤلاء ويأمرهم بالصلاة ويرغبهم فيها، فإن أصر على تركها يضرب ويحبس، فإن أصر بعد ذلك على تركها يمهل 3 أيام ثم يقتل. تأملوا في ضياع كثير من حدود الله سبحانه وتعالى بسبب ضياع ذلك وبسبب عدم فهم الناس لذلك. الحبيبة قرة العين كالرأس من الجسد، فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له، كمل بقى، فكذلك لا دين لمن لا صلاة له، كما أنه لا حياة لمن لا رأس له، لا دين لمن لا صلاة له. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الصلاة أهم ركن في الإسلام بعد التوحيد، أهم أركان الإسلام العملية، بل هي عمود الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعموده الصلاة. أرأيت خيمة بلا عمود؟ الخيمة بيبقى لها عمود في النص. لو احنا ضربنا خيمة وحطينا في الجوانب الأوتاد 1000 وتد في الجوانب وما فيش عمود في النص، إيه اللي يحصل؟ لن تقوم الخيمة. كذلك أعمال الإنسان ولو كانت كثيرة لكنه لا يصلي، ربما ضاع عليه كل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف أضعت حظك وسهمك من الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 أحلف عليهن لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. اللي ليه حظ في الإسلام مش هيستوي مع اللي ملوش حظ ولا سهم. قال: وأسهم الإسلام 3: الصلاة والصوم والزكاة. الذي ضيع الصلاة ضيع حظه وسهمه ونصيبه من الإسلام، لأنه في الغالب لا تجده يصوم ولا تجده يزكي. الحبيبة قرة العين هي آخر وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل موته، إذ كان آخر كلامه: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، يقول أنس، وكان لسانه يغرغر بها، يعني ما يكاد يفيض بها لسانه في اللحظات الأخيرة، ومع ذلك يحرص على أن يوصيك بهذه العبادة. الحبيبة قرة العين لا تخلو منها شريعة، لم تخلو شريعة من الشرائع من الصلاة، بل هي في كل الأديان هي أقدم العبادات. قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال تعالى عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة. وقال مخاطبا موسى: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقالت الملائكة لمريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة. وأمر الله بها بني إسرائيل فقال: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. وهي لدى كل الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، كل الأنبياء. فكيف لم يخل دين من الصلاة وأنت خلا دينك من الصلاة؟ كيف تهاونت بها وكيف تركتها؟ كيف يقوم دينك بغير صلاة؟ الحبيبة قرة العين براءة لصاحبها من النفاق. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. عايزك تقف مع الحديث ده وقفة طويلة. لو اتقالك ان في كروت بتتعمل وبتتباع، اللي معاه الكارت ده مش هيدخل النار يوم القيامة، لو كان الكلام ده صحيح، يعني طبعا هذا غير موجود، وكان النصارى يلعبون بعقول الناس ويزعمون أنهم يبيعون الجنة، اللي عايز له فدان عايز له إيراد في الجنة يروح لأبوهم ويشتري، طبعا تلاعب بالعقول. ولذلك قضي على هذا السفه وهذا الهراء بلعب أيضا. أتى بعض هؤلاء الأثرياء وذهب لهذا الأب وقال له: أريد أن أشتري النار. قال له: تعمل بيها إيه؟ قال له: أنا حر، انت عملت بيع في الجنة وانا هاخد ايه؟ فاشترى النار. فلما اشترى النار قال: اغلقناها، خلاص ما فيش ايه، يعني بطلوا هبل وبطلوا تروحوا تشتروا ايه، يعني كده كده خلاص اشترينا النار وقفلناها كده كلكم ايه، هذا الهراء الذي هو موجود في أديان هؤلاء. أما نحن عندنا ليس عندنا شيء يسمى عقدة الذنب وأن الرب أنزل ولده وتركه يقتل حتى يكفر خطايا بنا. هذا ليس عندنا في الإسلام، بل كلما أذنب الإنسان وقام وصلى ركعتين أحسن الوضوء قبلهما وصلى ركعتين وأحسن فيهما الخشوع ودعا الله واستغفره غفر له ما كان من ذنب. اسمع لهذا الحديث، من صلى لله 40 يوما، 40 يوم الشرط الثاني في جماعة مش لوحدك يدرك، وإيه الشرط الثالث؟ التكبيرة الأولى. إيه الثواب؟ كتب له براءتان، براءة من النار ها وبراءة من النفاق. طب إيه الصعب فيها؟ إيه الصعب فيها؟ ما أنت تبدأ هتقول لي أنا حاولت وعملت 10 أيام ويوم 11 راحت، حاولت 20 واليوم 21. لا، أنت كمل ولو كانت مقطعة، وهات أول مرة متقطعة وتاني مرة متفرطة، وبعد كده ربنا يمن عليك وتجيب الـ40 كاملين على بعض، لعلك تدرك هذا الثواب، براءة من النار وبراءة من النفاق، بل هي تميزك عن المنافقين كما سيأتي يوم القيامة. الحبيبة قرة العين تجعلك مع فعل سائر الأركان من عباد الله المفلحين، بل ترفعك لتكون مع الصديقين والشهداء. تخيل هذا رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله أنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ أعمال سهلة جدا. قال من الصديقين والشهداء، هؤلاء الذين تدعو الله أن يجعلك منهم في كل ركعة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ هم دول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصلاة تؤهلك لتكون من هؤلاء، فيا بشرك يا محب الصلاة بتلك المنزلة وهذه المكانة. الحبيبة قرة العين قاسم مشترك بين عبودية كل الكائنات. لكن خذوا هذه الخاتمة قبل أن أكمل، لرجل توفى أو توفي يوم الجمعة وهو يصلي في داخل الصلاة بعد أن كبر، توفى في المسجد، الله يرحمه، توفى في المسجد رحمة الله عليه، توفى قبل صلاة العصر وهو يدعو الله يوم الجمعة، وهو يصلي سنة العصر حتى صلاة في جامع النور حين نسيم بجدة، ما يأذن المؤذن ما شاء الله الفجر إلا هو في الصف الأول ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى تقبل ويجعله الشهادة ونجي مقبول إن شاء الله. هذا إن شاء الله حسن ختام. آمين. الله يصبر. هذا ابنه؟ هذا ولد الحمد لله. الله يجعلكم بررة إن شاء الله وكسركم رضا. الله يرحمه. بارك الله فيكم ورحمة الله وبركاته. فاتمة طيبة إن شاء الله، ساعة مباركة إن شاء الله، حل الصف الأول يلي من الإمام وهو يقول الله أكبر وهو رأس اللي جنبه الله أكبر، هذه شهادة إن شاء الله. الله يقول من ناهد وقت هذا والزمن هذا، نعمة يا شباب ترى والله نعمة تمناها الخادم، والله تمناها الخادم. هذا المكتب الحقيقي في الدنيا. ويوم عصرية الجمعة والراجل جاي مبكر لصلاة الجمعة لصلاة العصر ويقول الله أكبر، هذه لا من الله توفيق وثبات من الله عز وجل إن شاء الله. يا بخت نتمناها الوقفة هذه، نتمناها الوقفة ده. ما حد يدري الساعة ساعة الموت متى. نعم. الحبيبة قرة العين قاسم مشترك بين عبودية الكائنات. قال الله تعالى، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي قد علم كل مصل ومسبح صلاة نفسه وتسبيحه الذي كلف به. فالكائنات كلها تسبح بحمد الله سبحانه، والجن كذلك يصلون. قال الله تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والملائكة يصلون يتمون الصف الأول كما ذكرنا. وقال صلى الله عليه وسلم، ما فيها يعني ما في السماء موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم، بل البيت المعمور الذي هو فوق الكعبة حيال الكعبة فوق السماء السابعة يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم. لما تقعد تحسب كده في اليوم الواحد 70,000، في الشهر كام؟ مش عارف تحسب. فهل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى صلاتي وصلاتك؟ بل وهو ليس بحاجة إلى صلاة الملائكة، هو الغني سبحانه. البعض الناس اللي بيتعزز أنه يصلي يعني، لا والله، الله سبحانه وتعالى عنده من الخلق من يصلي، لو كان هو سبحانه وتعالى إنما أمر العباد لحاجتهم لطاعتهم وحاشا لله أن يكون كذلك لكان ذلك في صلاة الملائكة. أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. يعني لو أنهم كانوا جميعا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. صلاتك لأجلك أنت، لكي يغفر الله لك ويرفع الله عز وجل بذلك قدرك. الحبيبة قرة العين، أحب الأعمال إلى الله وأفضلها، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة لوقتها. تخيل بقى لما يبقى إنسان بيفرط في أفضل عمل، في أحب شيء لربنا بقي لك إيه. وقال أيضا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وتجعلك محبوبا لله فيحفظك ويحميك من كل سوء. قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي في الحديث، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ربنا يحفظ سمعك فلا تسمع إلا ما أحل الله، وبصره الذي يبصر به يحميك الله من النظر للحرام، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، شوف الوعد، وإن استعاذ بي أعذته، بل تقربك من الله غاية القرب. قال صلى الله عليه وسلم تكسلت عن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواحدة بعشر حسنات وترفع في الجنة عشر درجات، ويصلي الله عليك عشرة ويحط عنك عشرة سيئات. أقرب ما يكون العبد من ربه في الاستاد ولا على القهوة؟ الناس راحت فين؟ حتى لو هتتفرج ما بقولكش ما تتفرجش طالما أديت ما أمرك الله سبحانه وتعالى، لكن كل حاجة لها قدرها، كل حاجة تتحط في مكانتها. أيهما أحب إليك وأيهما أعلى في الحب وفي الدرجة؟ إذا تعارض الاثنان معا، تصلي ولا الماتش؟ الماتش في وقت الصلاة وماتش نهائي وبيلعبوا ضربات جزاء، هتعمل ايه؟ يقولك الصلاة بقى يا عم الشيخ، يا الصلاة هتروح. مش بيحصل؟ ايوه والله يحصل، بل بعضهم اثناء اذاعة احدى المباريات قطعوا المباراة واتوا بصورة الكعبة، قالك بس حان الان موعد مش عارف ايه، راح سبب الدين للكعبة وسبب الدين للصلاة. ولا حول ولا قوة، انت بتستغفر، ما هو اللي عمل المصيبة دي يعمل ايه؟ ولا حول ولا قوة، بل تؤدي احيانا الى فساد البيوت وهدم البيوت. هذه المرأة التي اتت لزوجها، الفريق بتاعها غلب الفريق بتاعه، دي مشكلة لما يبقى الزوج بيشجع فريق والزوجة ايه؟ عشان تبقى مصيبة، اخد بالك؟ فبتعمل له كده، يعني ايه؟ هزمناكوا ايه؟ ثلاثة، قال لها وانت طالق كده. شوف كلام حقيقي واقعي، شوف الهيافة والسفة وصل ببعض الناس لايه؟ لاي درجة؟ بل بعضهم شبهه اصيب بالسكتة القلبية بعدما علم بهزيمة الفريق الذي يشجعه، جات له سكتة قلبية ومات. ياه ده انت بتحبه اول الدرجة دي؟ ده انت لو فاتتك صلاة ما بتجيلكش سكتة قلبية، ما بيجيلكش صداع يا راجل، مش سكتة قلبية. ليه؟ لان فعلا الحب في قلوب الناس ما بقاش واخد نصيبه صح، ما بقيتش الحاجات مترتبة صح. يحب، ممكن يقول انا بحب الصلاة كلام، لكن تيجي تبص في المحافظة عليها، تيجي تبص في تقديم أشياء عليها، المحل اللي بيتقفلش، اللي بيتقفلش هو يعرف يقفله أو يعرف يوقف حد مثلا عشان يجي يصلي، يقولك لما روح أصلي، ويجمع صلاة مع صلاة واثنين مع بعض وخمس صلوات كلهم قبل ما ينام يصلي. وهذا ممن توعد في القرآن بالويل وهو واد في جهنم. قال الله تعالى فويل لترك الصلاة ولا المين؟ طب دي ما خليكش تفكر، ويل للمصلين. ليه؟ الذين هم كلنا حافظينها. ايه يبقى هو اللي بيضيع وقت الصلاة؟ لان هذه كبيرة من الكبائر، مش ذنب صغير، خلي بالك. يعني واحد يقول لما اصحى اصلي، لما اصحى اروح الشغل اصلي، بيصحى الساعة 7:30 يصلي بالمرة وبعد كده يروح الايه الشغل بتاعه. تعرف ان ده افتى فيه بعض العلماء، مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ ابن باز رحمه الله سئل هذا السؤال فقال هذا كافر مرتد خارج من ملة الاسلام. صعبة مش كده؟ طب ده قول معتبر عند العلماء، وإن كان جمهور العلماء على خلافه وأنه داخل ملة الإسلام بس كافر برضه، بس كفر أصغر. طب هو يختار لنفسه أكبر ولا أصغر؟ مصيبتين. تعرف ان هو اشر من الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس، ده اللي بيصلي بس بيأخر الصلاة عن وقتها، بيخلي وقت الصلاة يطلع وبعد كده ايه يصلي. صاحب كبيرة والعياذ بالله كبيرة موبقة، هم البقى اللي بيصليش خالص، ده موضوع تاني. ده المرة اللي جاية ان شاء الله هفرجك على ناس ماتوا تاركي للصلاة، شوف الموتات بتاعتهم شكلها ايه، زي ما النهاردة اتفرجنا على ناس ماتوا وهي بتصلي، شوف تاركي الصلاة الخواتيم كيف تكون، ولا حول ولا قوة الا بالله، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. الصلاة تجعلك محبوبا قريبا الى الله سبحانه وتعالى. الحبيبة قرة العين، راحة وسعادة وطمأنينة. تعرفوا اكثر الامراض المنتشرة على مستوى العالم دلوقتي ايه؟ الهم والاكتئاب والقلق. بسبب ايه؟ بسبب بعد الناس عن ربنا. لان هذه الصلوات التي فرضها الله عز وجل من ثمراتها ان يكون في قلب الانسان شيء من الطمأنينة والهدوء والاستقرار. حتى كان بعض الاخوة، كان مدرس معايا مدرس تربية دينية، قال لي وانا ماشي في نزلة زغلول في شارع الهرم، واحد قابلني بدلة وجرافطة وبتاع، فقال لي عم الشيخ انا مهموم ومكروب وبتاع وحالة، وقعد يشكي لي الهموم. قلت له طب ما تروح لدكتور نفسي. قال له يا شيخ انا دكتور نفسي. يعني هو نفسه بيشتكي من الهم. بسبب ايه؟ بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. كلما اقتربت منه زالت همومك، كلما اقتربت منه اسعدك في الدنيا والآخرة. ما يعيشه الناس من الهموم والكروب والشدائد إنما سبب أصلي وأساسي فيه البعد عن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ثمة قرب من الله وكان هم وكرب وشدة، فإنه يعلم أنها لتكفير السيئات أو لرفعة الدرجات، وليست كما يظن البعض أن كل ابتلاء إنما هو تعذيب وانتقام من الله عز وجل. قال الله تعالى ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب، وقد سمعت أقم الصلاة لذكري. وكان يقول لبلال يا بلال أقم الصلاة إيه؟ أرحنا بها. وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحبيبة حبيبة القلب كانت المقدمة عند الصحابة رضي الله عنهم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حرصه على الصلاة يصلي بعدما طعن أبو لؤلؤة المجوس الشيعي الخبيث، طعنه 3 طعنات حتى إذا سقوه شيئا خرج من معدته بسبب هذه الطعنات النافذة. سقوه نبيذا شيء من التمر يعني والماء فخرج، فسقوه لبنا فخرج، حتى أغمي عليه. فلما أرادوا أن يوقظوا أوقظوه بالصلاة، مش مثلا نشوء ولا مش عارف، لا، قالوا له بس واحد جه عند ودنه المغيرة كده، قال لهم إنكم لن توقظوه بشيء مثل الصلاة. فاقترب من أذنه وقال الصلاة يا أمير المؤمنين. ففزع عمر وقال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقام عمر وصلى وجرحه يثعب دمه. خيل واحد مطعون واخد 3 ضربات في بطنه بسكينة لها شقين وعليها سم، ومع ذلك يقوم ويصلي وهو مطعون ودمه ينزف. انت فين من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ عبد الله بن الزبير محاصر في المسجد الحرام من قبل الحجاج، ويضربون عبد الله بن الزبير بالمنجنيق اللي هي الصخور من جبل ابي قبيس، يحاولون القضاء عليه وعلى اتباعه. كان عبد الله يصلي فمرت فلقه من حجر عظيم بين لحيته وحلقه. تخيل كده قذيفه جايه كده، واحد بيصلي يعمل ايه؟ ده هو ده لو كان فيه روح، لا فضلت فيه روح، ده هو يغمى عليه ويقع يسخسخ عليه فوقه بقى فيه. لكن ده بيصلي والقذيفة عدت كده، ما تحرك ولا اهتم ولا ركع دون ما يركع، مش أثر ولا لا، زي ما هو، حتى فرغ من الصلاة لأنها كانت قرة العين وحبيبة القلب. بل كان يصلي فتأتي العصافير فتقف على ظهره وتصعد وتنزل، ليه؟ بتحسبه حيطة أو شجرة من شدة ايه؟ سكونه في الصلاة. الواحد مننا تلاقيه بيصلي ركعتين اتحرك كم مرة؟ واحد مرة بيصلي ركعتين اتحرك حوالي 18 مرة في الركعتين. اما هو ثبت قد ايه؟ سكن قد ايه؟ شوف الفرق بيننا وبينهم. ابو رجاء يقول ما اجدني اسى على شيء من امر الدنيا الا ان اعفر وجهي في التراب كل يوم 5 مرات لربي عز وجل، زعلان ان هو بيموت عشان هيبطل صلاة، مشبعش في حياته من الصلاة. واحد تاني هو بيموت بيقولوا له قول لا اله الا الله، لهم شنطة الفلوس، شنطة الفلوس، وفضل شنطة فلوس لحد ما مات. ليه؟ حبيبة القلب. لو كانت الصلاة هي حبيبة القلب ما وجدت ذلك. واخر كان يتمنى ان يصلي في قبره عايز يصلي في القبر. تخيل ليه؟ لم يشبع من الصلاة في الدنيا. فكان ثابت البناني يقول: اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. بل ويعطاها المؤمن بإذن الله تعالى أن يصلي في قبره. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. عايز أوريكم مشهد كمان واختم ونكمل الدرس إن شاء الله الأسبوع اللي جاي، بس مش هيبقى بالصورة دي. يعني إحنا دلوقتي مليين نص المسجد، نص المسجد التاني فين؟ ها بصوا ماشي جزاك الله. خلاص هو بيقول نص المسجد التاني جاي المرة الجاي، وخلاص أنا هاخد الكلمة دي وموافق خلاص. وعندنا نفس الكلام عند الأخوات، تقريبا تلتين المسجد فاضي، هنعرف بعدين. فإحنا دلوقتي كل واحد مننا يعرف كم واحد ما بيصليش، صح؟ هم فين؟ ياما فعلا. طب انت بتحب دينك قد ايه؟ تحب ربك قد ايه؟ تحب نبيك قد ايه صلى الله عليه وسلم؟ وانت عايز الناس تصلي ولا مش في دماغك؟ عشان كده عايزين من هنا للحد اللي جاي ان شاء الله نشد حيلنا في الدعوة شوي، تكلم 5، تكلم 10، تكلم 20، وان شاء الله كل اللي يجي المرة اللي جاي هياخد هديتين بإذن الله تعالى وانت طالع. ماشي كده يا شباب؟ وفيها ان شاء الله يعني لو لحقنا المرة الجاي نخلص الحبيبة قرة العين، هنشوف الناس اللي فرطت في الصلاة يا الحد اللي جاي الحد اللي بعديه بإذن الله تعالى. وحنلحم بقى الدروس دي بدروس أحلى رمضان، إزاي تصوم رمضان اللي جاي ده إن شاء الله بقلب جديد، إزاي تستمتع برمضان، إزاي تفوز برمضان، إزاي رمضان يغير حياتك بإذن الله تعالى. من هنا الرمضان ناخد لنا حوالي 5-6 دروس نجهز قلوبنا بها الرمضان بإذن الله تعالى. هذا رجل مات وهو يصلي صلاة الفجر. بصوا كده المشهد ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oh, الرحيم. هل زاد حب الصلاة في قلوبنا؟ هل ستصير قرة العين؟ هل سيربو ويزيد حبها على كل المحبوبات؟ هذا ما نرجوه من هذا اللقاء، ومعنا في اللقاء القادم جرعات حب أخرى للحبيبة قرة العين. ننظر في كون الصلاة سبيل لحسن الخاتمة، وأذكر لكم بعض من مات وهو يصلي أيضا من أسلافنا، وننظر في أثر الصلاة في القبر. حينما يموت الإنسان ويدخل قبره ماذا ستفعل له الصلاة؟ ننظر كذلك في أثر الصلاة في يوم القيامة، وكيف يكون أثرها كذلك لمن دخل النار لكنه كان يصلي. ذلك ما سيأتي معنا في اللقاء القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.